والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. احنا في بيت الغلبان محمد صلاح، بس يبدو انه مش غلبان قوي يعني. واحنا عاملين يوم الاثنين ده نزور فيه الغلابة، فاحنا كده اتضحك علينا، طلع مش غلبان والراجل عامل مداحي بالدنيا، والدنيا ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك، اسأل الله ان يملأ بيته خيرا وبركة، ويوسع علينا وعليه وعلى المسلمين بالحلال، وان ينجينا واياه وكل المسلمين من هم الدنيا، وان يبارك في زوجته واولاده، وأن يبارك في أبيه وأمه والسامعين. وفي لقاء الغلابة منذ مدة ونحن نعالج قضية سر السعادة، لأن طبعا الناس الغلابة يعني إيه مش طمعانين غير في إنهم بس يعيشوا حياة بسيطة وهادية في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين. وكنا نقول أن سر السعادة هو الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. واكسير السعاده الرضا بالله. وفي فرق بين الرضا بالله والرضا عن الله. فالرضا عن الله يعني ربنا اداله قرشين يقول انا راضي، اللي ربنا يدهولي انا راضي به. فالراضي عن الله راضي بما اعطاه الله له. اما الراضي بالله فهو راض إن أعطي ها وإن لم يعط. ده غني جدا الراضي بإيه؟ الراضي بالله. عشان كده سيدك النبي صلى عليه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. يبقى داء، واللي مرضيش بربنا يبقى إيه؟ لا داء ولا حس ولا عاش ولا عمره هيدوء مهما تكون الظروف. فلذلك نقول ايه؟ ذاق طعم الايمان، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان. يبقى داء، ودايما يقولوا ايه اصحابنا الله يهديهم ويعفو عنا وعنهم، من ذاق عرف. من ذاق ايه؟ عرف. من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فاللي داء هو بقى اللي عارف، عارف القصة يعني، كل شايف ده احمر لكن ما حدش هيعرف ده ايه الا لما ايه، لما يدوق ويلاقيه ما حطوش في الفريزر وطعمه اتغير. فريش جاهز طازة. صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن ذاق عرف، اللي داء فعلا. كنت بقول لاولادنا ان في فرق بين اللي داء واللي ما داءش. ما هي كل الناس بتصلي، لكن مش اي حد داء طعم السجود، صح ولا لا؟ ما كل الناس بتسمع قران، بس مش كل الناس استطعمت كلام ربنا وداءت حلاوه كلام ربنا، صح ولا لا؟ فمش كل الناس اللي عاشت دي اللي عايشه داءت. في ناس بتصلي الكترونيك اوتوماتيك، سبحان ربنا سبحان ربنا الله اكبر سبحان ربنا سبحان ربنا الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، خلص الصلاه وما عملش حاجه، ما داقش حاجه. عشان كده ربنا بقى ما بيعاملش اللي داء زي ليه؟ زي اللي ما داقش، لا، لان اللي دواك ربنا، ما هياش شطاره ولا مهاره ولا، لا ده من عند ربنا بقى. لسه النهارده كنت بقول انا والله اشتقت للكعبه. امبارح شفت الكعبه كده في الشاشة ان الدنيا راقت بقى كده وحلوت وفرشوا السجاجيد فين من رمضان ما فرشوش. فقلت نفسي اروح. قال لي يا عم ارحم نفسك انت مش لسه جاي. قلت له ما هو حين يقذف الله حب الكعبة في قلب عبد ما بتبقاش منه هو بقى، مش انا اللي عايز، ما انا الحب ده من عند مين؟ كنت اقول للحجاج اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة ولا تحرمنا الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة. كنت بقول للحجاج ان ياما ناس معاهم فلوس اكتر منهم بس ما جاش. ليه؟ مش عشان مش لاقي تأشيرة، يعني في ناس هتموت على التأشيرة وواحد التأشيرة في جيبه وما بيروحش. ما بيروحش ليه؟ لم يقذف الله في قلبه هذا الهم، هذا الحب. في نفس الشيء النهاردة بقول ان الصلاة كل الناس بتصلي، لكن اللي ده حلاوة السجود، اللي استطعم حلاوة التسبيح، اللي ده طعم القرب وهو ساجد، مش كل الناس. ده رزق من الله عز وجل يقذفه الله في قلب العبد. الشاهد نعود الى الرضا. قلنا 55 نقطة او 55 عنصر في قضية الرضا، واقفين على العنصر 56 ده بقالنا يجي كام شهر عشان ربنا يفتح فيه، وارجو ان يفتح الله الليلة بمناسبة حمار محمد صلاح. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. 56 أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. الرضا لما تبقى راضي بقسم الله لك، لما تبقى راضي بربنا قلبك يخف، تحس ان انت حتى في الدنيا دي ايه. والله كده سمعتها من احد مشايخنا، قال لك الواحد لما بيبقى شايل هم الدنيا بيبقى حاسس ان على كتافه، مش فاكر قال ولا في رجليه، اكياس رمل ماشي بيها في الدنيا. ساعة ما يتخفف من الدنيا يحس ان هو ايه، خفيف. هي دي لما ارمي حمولي على الله وما شيلش هم حاجة، ساعتها الإنسان يتخفف من الدنيا، يحس إن هو خفيف مش شايل هم، همه كله على الله سبحانه وتعالى. اسمع كلام سيدك النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله العظيم. فاللي همه رضا ربنا بس، بلاش نحرق خصوص الجمعة. كنا بنقول ايه يعني، ان احيانا الانسان يبقى شايل هم، يا ترى فلان ده بيحبني ولا ما بيحبنيش، راضي عني ولا مش راضي عني، مبسوط مني ولا مش مبسوط مني، شايل هم ايه، هيديني ولا مش هيديني، ها يأذيني ولا مش هيأذيني. ها الهم ده فعلا نكد وقلق في الحياة، واحنا علمنا من مقتضيات الشرع ان رضا الناس غاية لا تدرك. عشان الناس دول كلهم يبقوا راضين عني ده ايه، مستحيل. يعني لم ينل هذا لا نبي مرسل ولا ولي، مش عايز اقول بقى خالص، حدش طال دي. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فكل الانبياء لهم اعداء، فاذا كان الانبياء اللي هم خلاصة البشر هم الصفوة الذين اصطفاهم الله لهم اعداء، يبقى انت عايز يبقى لكش اعداء؟ قلنا اللي ملوش اعداء في الدنيا دي منافق، اللي هو بيرضي جميع الأطراف. فالشاهد إيه؟ الرضا بقى بقسم الله. ربي سبحانه وتعالى إداني ما إدانيش، عندي ما عنديش، أنا إيه؟ راضي. ما يبقاش عنده هم خالص. الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه. نحن بنقول ايه؟ قلب الفتوة وانسان عينها الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. لما انا امرض ومتوقع اسم حضرتك ايه؟ محمد. الشيخ محمد هيجيلي وما جاش ازعل. لكن لو انا بقول في نفسي يا عم انا ما استاهلش ان الشيخ محمد يجيلي، هو هيجي؟ مش من حقي انه يجي. يبقى في الحالة دي لو ما جاش ما ازعلش، ما انا اصلا شايف ان هو مفروض ما يجيش. لو جه افرح، ما جاش ما زعلش ولا اتضايق. هي دي بقى يقلل همه وغمه. اللي مستني ان هو عايز يجيب شقه وعايز يجيب عربيه وعايز يجيب وعايز وعايز، لما جاتش معاه يتنكد، صح ولا لا؟ عايز في ترقب وانتظار يتنكد. اللي منتظر حاجه من الناس، منتظر، عارف كنا في الفرح بنقول ايه؟ خليك واقعي، يعني بلاش الاحلام الورديه. ودايما نضرب المثال ده، ان واحد ايه بيروح البيت وهو في طريق البيت متنكد وقرفان، بيقول بقى اروح الاقي زوجتي ايه موضبه البيت وعامله العشاء والدنيا متروقه، وهتقابلني بابتسامه طيبه وكلمات طيبه وتدعي لي دعوتين وهتبقى ليله زي الفل. هو رجع خبط على الباب، ما حدش رد. يخبط يخبط والاخر اضطر انه يفتح بالايه؟ بالمفتاح اللي معاه، ودخل لقى الشقه ظلمه. ايه ده يا فلانه يا فلانه؟ ما حدش بيرد. دخل لقاها نايمه ومتغطيه. اتاريها وهي كمان تعبت ودماغها ما صدعت وبطنها ما غصت ومتوقعها، بتقول ايه دلوقتي هيجي يفتح بالراحه ويدخل ويرقيني ويطبطب عليا ويدعي لي ويجيب لي برشام ويتصل بامي ولا يوديني عند امي. هي قاعده هي كمان ايه؟ تحلم. هو دخل لقاها نايمه متغطيه. انت نايمه متغطيه مش عارف ان في زوج جاي، الا انت بتزعق وانا مستنيه ان انت. طب انت طالع. طلعني انت طالع. لان الوهم بقى، الوهم اللي كتير من الشباب عايشينه وكتير من الازواج والزوجات بيطلبوا ازواجهم بيه. كل واحد متوقع وبيحلم ومنتظر ان تتحقق الاحلام اللي فين؟ اللي في دماغه مش اللي في ارض الواقع. ما هي برضه مش مقدره ان زوجها ده ايه؟ راجع من معاناه في التعامل مع الناس. وهو مش مقدر برضه انها لها ظروفها الصحيه، انها ممكن تمرض بشر ولا لا. فلو ان احنا هي توقعت كانت تحاملت على نفسها شويه عشان الراجل اللي جاي تعبان ده اقوم استقبله باي طريقه. وحتى لو رابطه دماغها بامطه يعني. لكن ايه هتستقبل. ونفس الشيء برضه هو توقع لما لقاها كده، اي لا لا لا لا حول ولا قوه الا بالله، كنت استريح. هي دي الوهم اللي كتير من الشباب كتير من الناس عايشينه، واحلام بثها لهم الاعلام الفاجر والعياذ بالله، خلى الناس بتعيش في احلام مش طبيعيه. هي متوقعين ان الجواز ده حب وتنطيط ورنات ورسائل وفسح وخروج بس وضحك وهزار، مش متوقعين ان ده مسؤولية وهم حياة وهم دنيا. فالشاهد ايه؟ ان الانسان لو ان هو راضي بما قصد، يعني هو لو راح خبط ما حدش رد، اللهم لك الحمد، بسم الله يا رب الطبين، لا انا الحمد لله. برضاها ورضاء الدنيا ايه؟ ما يقلل همه وغمه. الرضا يبقى راضي، لان احنا بنقول ان الزوجة دي اللي انت تزوجتها ده دي قدرك. الله يرحمه عمك الشيخ الشعراوي قال له ايه؟ ان كنت قدرنا ربنا يعيننا عليه. فهي قدرك ربنا يعينك عليه. فإذا اعتقدت هذا ده قدر ربنا كتب قبل خلق السماوات 50,000 سنة انك تتجوز دي. اوعى تفكر ان انت اللي نقيت ولا انت اللي اخترت، ده هو من عند ربنا، ده قدر. وفي بعد اختيارك يبقى هو ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد ايه؟ ان الرضا يفرغ قلب العبد. لو فرغت قلبك، اهو ده كلام ابن القيم بقى في الفوائد. اذا فرغ العبد قلبه لله شغل الله قلبه بحبه ولسانه بذكره وجوارحه بطاعته. واذا شغل العبد قلبه بالدنيا وكله الله الى الدنيا، فهو يركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينال إلا ما قسم له. اجري بقى واكدح وكافح وحارب، في الآخر هتطلع بإيه؟ هو اللي ربنا قسمه، مش تاخد أكتر من رزقك. فالرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر بن بشار المجاشعي وكان من العلماء قال: قلت لعابد أوصني، قال: ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقلل همك، وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك. احنا بنقول بقى في المقصود هنا بكلمة ألقي نفسك مع القدر، بمعنى أن الإنسان إذا ابتلي أي بلاء، بشوية انفلونزا، بشوية صداع، بزوجة منكفة شوية، بأب صعب إرضاؤه، بأم تطلب من الابن ما لا يطيق، إلى آخره، كل هذه بلاءات، صح ولا لا؟ لأن احنا بنقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال: فلاقتحم العقبة. كل إنسان في حياته بينه وبين إرضا ربنا عقبة. قد تكون هذه العقبة أكل العيش، يعني مقدر عليه في الرزق والشغلانة متعبة شوية، قدر، هو ده رزقه. قد تكون العقبة إن هو أبوه، أمه، زوجته، أولاده، شغلته، إن هو يسقل عليه القيام الليل، في عقبة في حياته في طريقه بينه وبين ربنا. تختلف من إنسان للتاني، بس كل واحد في طريقه ايه؟ عقبة. هذه العقبة ما تجيش بقى بالتحايل، تيجي بالايه؟ بالاقتحام. فاحنا قلنا كده ان اللي عقبته مثلا الوالدين لازم يضغط على نفسه بالاخلاص في بر الوالدين، بمعنى ان انا مش طالب من ابويا وامي حنان، ولا بعضهم ايه بيقول انا عايز بس نفسي ابويا ياخدني في حضني كده ويطبطب عليا ويقول لي يا ابني لا مش مطلوب، انا ما بخدموش عشان دي ولا برضيه عشان دي، انا برضيه ليه؟ لله، لان الله امرني بذلك. عشان كده الراجل اللي وقف بكاس اللبن طول الليل وولاده عند رجليه قال: اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم. يبقى الانسان بيعامل الوالدين مش عشان يدوله حنان ولا يدوله عطف ولا يدوله فلوس ولا عشان يرضوا عنه، ده هو بيعملهم ايه؟ لله، لانه ممكن يعمل كل حاجة والاخر برضو مش راضي. انا مش طالب رضاهم، انا طالب ايه؟ رضا ربنا. وهو ربنا حكم عدل، اذا انت اديت اللي عليك في حدود طاقتك وهم ما ردوش يبقى انت ايه؟ انت عملت اللي عليك. لكن لو هو بيطلب رضاهم هينافق ويجامل ويحاول والاخر برضو لن ينال شيئا. الشاهد ايه؟ نحن بنقول ان كل انسان يلقي نفسه في مواقع القدر دايما نقول القصة دي سمعتوها انتو 3592 مرة، انه اجتمع سفيان الثوري ووهيب بن الورد ويسر بن أصباط، فقال سفيان الثوري عليه رحمة الله، سفيان الثوري قال: والله وددت أني ميت مما أخشى من الفتن، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فقال يوسف بن أصباط: والله ما أحب أن أموت، فكل يوم أزداد علما أزداد قربا. فقال ووهيب بن الورد الساكت يضع يده على رأسه، فقالوا: وأنت؟ فقال: أحبهما إلي أحبهما إليه. فقام سفيان وقبل رأسه وقال: ربانية ورب الكعبة. هي دي أحبهما إلي، إيه أحبهما إليه. دايما أعلمها للمرضى كده، المرضى وخصوصا بقى إيه المرضى اللي هم اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، المبتلين اللي ما فيش امل في شفائهم بقى، مرضى السرطان وغيرهم، اقول له ايه الاحب اليك، ايه ان ربنا يشفيك ولا انك تموت؟ اقول له اقول لك على حاجه، قول احبهما الي احبهما اليه. الاحب اليك انك تشفى ولا تموت؟ اللي ربنا يحبه. انا راضي بالايه؟ باللي يحبه. إذا أحياني عبدت وإذا أماتني رضيت، أنا راضي، فليفعل ما شاء. سبحان الله العظيم. فعشان كده الله يرحمها بقى حماتي ما كانت مريضة جدا، وإن بقول لها راضية قالت لو قطعني حتت برضو بحبه. فسبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ إن خليك راضي، ألقي نفسك مع القدر إيه حيث ألقاك. مرضت راضي، شفيت عاش راضي، مات راضي، معاه فلوس ما معاش راضي. قلت لكم قصة صاحبنا اللي كان زمان، أتذكر واقف أنا وهو ببلكونة بيتنا، فبقول له إن ده فلان صاحبنا بقى عنده عربية ومعاه مش عارف إيه، فطلع باريزة ورق من جيبه كده زمان، وقال يعني تدي له عربيات وانا ما عنديش الا دي؟ اهي مش عايزها. في الاخر انتحر، شنق نفسه. اسال الله ان يرحمه. شنق نفسه ليه؟ ما هو دي اخره اللي مش راضي. ومن سخط فله السخط، فلازم يموت في سخط الله. فألق نفسك مع القدر إيه حيث ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقلل همك. ساعة الإنسان ما يبقى راضي بقدر الله، جي شوية راضي، جي قليل راضي، جي كتير راضي، معاه راضي معاهش راضي، ده يقلل الهم ويفرغ القلب لعبادة الله. سبحان الله. كلمة يفرغ القلب دي، فاكرين قلت لكم ان منهجنا ده محتاج عالم فاضية، هي دي يفرغ قلبه، محتاج واحد قلبه فاضي. بيقول لي انا النهاردة رايح مع مراتي عشان هتحلل مش عارف ايه، النهاردة مع مراتي عشان تعمل اشعة ايه. يا عم ارحم نفسك، لا تحلل ولا تشع، مش هنخلص مش هنخلص احنا من الموال ده. ارضى وهي ترضى، وسبحان الله العظيم لو عشنا بالرضا خلاص خلصت. يعني مش عارف اقولها ازاي بس امسحوها دي، ان اللي يمشي ورا الدكاترة هيروح في 60 ده، ربنا يكفينا شر الدكاترة. قولوا امين. اللهم اكفينا شر المستشفيات. الناس دول ما مش طبيعيين. يعني انا بعتبر الدكاتره في زماننا دول مرضى، والله مرضى. يعني تدخل على الواحد وتقول بس انا مثلا عندي صداع، اعمل اشعه مقطعيه على المخ، واعمل اشعه بالرنين على الجمجمه، واعمل تحاليل مسح ذري. في ايه يا عم؟ زمان كان الراجل عنده صداع يعمل ايه؟ واحدة ريفه بتعريفة وخلصت. او والله العظيم كان ابويا يقول يا ابني ناموا يا دماغك تصح. خلصت خلاص خلصنا. بطني بتوجعني ادخل حمام. وخلصت. لكن النهاردة بقى تهويل مريب وانت مش عايز تصدق. يعني اقول لك ان ده تهويل. يعني الاطباء دول الدكاترة دول بيهولوا المسائل زيادة عن اللزوم. والنساء من طبعهن التهويل ده اصلا. ده في اصل خلقتهن. يعني تبقى مثلا مثلا السكينة تقول عندي زيف. ده هي يعني بس نقطتين دم. فالشاهد ايه لحسن عايزين ناخد حقنة تيتانوس. يا عم فانا اقصد ايه هذا هو الهم وهذا هو شغل القلب. وصارت التليفونات بقى ايه من الاسوأ. ما هو انت مش شايف والكلام في التليفون جاي لك يهول تهويل. فالشاهد يا اخوة ان اذا الانسان رضي وعاش بالرضا فرغ قلبه تبقى يبقى قلبه فاضي وهادي وراضي. ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقلل همك. وإياك أن تسخط فيحل بك السخط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هو البلاء ده هو الامتحان اللي بقى بيميز. تساوى الناس في الرخاء فإذا جاء البلاء تباينوا. كل واحد بقى بيبان على حقيقته ويقول على حقيقته. قال بعض السلف ذروا التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش. فإن التدبير والاختيار يكدر على الناس عيشهم. يقعد يدبر أموره ويرتب ويعمل ويحسب. وأحيانا في ناس كتير بتعيش والعياذ بالله الوهم إن هو يعني بيرتب في غيب لا يعلمه. يعني لسه سبحان الله أنا جاي واحد اتصل بيه ادعي لي أنا عايز أشتغل الشغلانة الفلانية ادعي لي أن أشتغل الشغلانة الفلانية. قلت له أدعي لك أن ربنا يقدر لك الخير. قال لا أنا عايز أشتغل الشغلانة دي. وقد تكون الشغلانة دي فيها هلاكه. مش ابن قيم قال كده إياك أن تسأل الله شيئا غيبت عنك عاقبته فقد تسأل ما فيه هلاكك وأنت لا تشعر. انت ما تعرفش يعني عايز تشتغل الشغلانه ده عايز تتجوز الست ده عايز تشتري العربيه ده. ما تختارش كده. قول يا رب خير لي واختر لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي ودبر لي فاني لا احسن التدبير. قول يا رب ما معرفش انت اللي تعرف. الراجل احسن يموت. طيب صلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فذروا التدبير والاختيار. سلم نفسك لربنا وسيبه يختار لك. يعني اترك الاختيار لله ان يختار لك. اصلي استخارة وامشي في طريقك واللي ربنا يسره لك امشي فيه. فان من تركوا التدبير والاختيار يكونون في طيب من العيش. والذين يدبرون ويختارون يكدرون عيشهم. وقال ابو العباس الفرج في تدبير الله لنا والشقاء كله في تدبيرنا لأنفسنا. وقال سفيان بن عيينة من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقدير نفسه. إذا كان هو ما نفعوش اللي ربنا عمله هتقعد أنت ترتب لنفسك مش تصلح. وقال أبو العباس من ترك التدبير عاش في راحة. وقيل الرضا ترك الخلاف على الرب فيما يجريه على العبد. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر الله. كان كثيرا ما يقول: اللهم رضني في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب شيئا تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. هيري حين يحصل من قلبك الرضا بقضاء الله فإنك تعيش رضا. اللي جه أنت رضي، واللي تأخر سبحان الله رضي. يعني كان أحد إخواننا يقول أنه كان له مطلب، فكان يطوب بالكعبة يقول: يا رب أنا عايز كذا دلوقتي أهو، يا رب أعطيني هذا الآن. يقول: ما فيش مرة قلت الآن ولا دلوقتي ولا يا رب عجل لي إلا والحاجة دي ما جاتش، ومفيش مرة إلا ودعوت بدون اشتراط على الله إلا وربنا يسرها في أقرب وقت. هو كده احنا محتاجين نتعلم الأدب في مخاطبة الرب. ايه انت تقول لربنا دلوقتي اهو، انت مين انت؟ اذا مش تعامل عبد مع ايه؟ مع رب. انت حين تدعو ده انت بتشحت. انا شفت واحد من الاعاجم باكستاني ولا حاجه رفع ايد واحده كده، فبقيت اتعجب رفع، فقال: هذه طريقه الشحاذه، طريقه الشحاتين. بس سنة النبي ليه؟ الإيدين مالكش دعوة بالشحاتين. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مضمومتين ويستقبل ببطونهما وجهه. خليك مع السنة زي ما النبي عمل وزي ما النبي قال، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في مسألة ان انت بتشحت، مش من حقك. لو ان الله جل جلاله عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع اعمالهم. فاوعى تفكر ان انت ليك حق على ربنا انه يديك، لا، ده هو الكريم جل جلاله يعطي واذا اعطى اعطى بغير حساب سبحانه جل جلاله سبحانه وتعالى. فالشاهد كانت دعوه سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله دعوه طيبه، يقول ايه؟ خلتني ما بطلبش حاجه. اللهم احفظ الدعوة دي، اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. بس يبقى كل شيء إذا ما جاش يبقى ما جاش إيه؟ ما جاش وقت وأنا راضي. وإذا جه حتى لو أنا حاسس إن ده مش وقته، لا هو ده وقته وأنا راضي. قال: ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. يا سلام لما يبقى الإنسان مزاجه في اللي ربنا ادهوله. هو ده اللي احنا قلنا عليه بالرضا بالأول، ان يبقى حاسس ان شقته دي أجمل شقة في الدنيا، وحاسس ان زوجته دي أجمل زوجة في الدنيا، وحاسس ان رزقه ده الله اكبر ما شاء الله اوسع رزق في الدنيا، راضي. اما اللي شايف ان زوجته مش حلوة يبقى ده سخط. ده هي دي لو انت رأيتها بعين الرضا تبقى هي دي، اذا رأيتها بعين السخط يبقى قد سخط عليك. لان احنا قلنا ان من علامة رضا الرب عنك رضاك عنه. فإذا كنت مش راضي يبقى ربنا مش راضي. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو أنت مش راضي يبقى مش راضي جل جلاله. وقال شعبة: قال يونس بن عبيد: ما تمنيت شيئا قط. الله أكبر. الأماني، إياكم والأماني، بحر التمني لا ساحل له. بيتمنى يبقى عنده فلوس كذا، ويتمنى انه يعمل كذا وكذا، ويتمنى يتمنى. لو فتحت باب الأماني اخره ايه؟ ملوش اخر، لا ساحل له. عشان كده قال ما تمنيت شيئا قط. سبحان الله العظيم. وقال الفضيل بن عياض الراضي لا يتمنى، لان اللي عندنا ايه؟ راضي بيه فبتمنى ايه؟ مفيش. وقال ذنون ثلاثة من اعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضا، ومقابلة البلاء بالصبر، ومقابلة الرخاء بالشكر. وثلاثة من اعلام التفويض: تعطيل ارادتك لمراده، والنظر الى ما يقع من تدبيره لك، وترك الاعتراض على الحكم. وثلاثة من اعلام التوحيد: رؤية كل شيء من الله، وقبول كل شيء لكونه من الله، وإضافة كل فضل إلى الله. دول التسعة دول بقى محتاجين ايه؟ قاعدة ثانية عند واحد غلبان، نؤجلها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم.